لكن العكس أم الأب مع أم أم الأم هل تحجبها أو تتقاسم معها؟ عند أكثر العلماء تقاسمها. نعم. طيب، وكل من أدب بغير والدين فلا. طيب، التعصيب قلنا التعصيب على ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. التعصيب بالنفس هم الرجال من الورث عدا الزوج، الابن عصب بنفسه، وابن الابن وان نزل مع الذكور، الاب عصب بنفسه، الجد عصب بنفسه، الاخ عصب بنفسه، شقيق او لاب، ابن الاخ شقيق او لاب عصب، العم شقيق العم لاب، ابن عم شقيق ابن عم لاب، هؤلاء عصب، المعتق عصب، الزوج يرث بالفرض، الاخ للام لا يرث بالفرض. طيب، هؤلاء عصبة بالنفس. عصبة بالغير، الأنثى مع الذكر الذي معها، البنت يعصبها الابن للذكر في هذا الزين، أخت شقيقة مع الأخ الشقيق، أخت لأب مع الأخ لأب. والعصبة مع الغير هي من؟ بنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيق. نعم. طيب، هذا في الجملة ما أخذناه. طيب، نعم، قائمة بعثمان يا جماعة، كتكملوا بعثمان. طيب، نأخذ الآن بعض المسائل من باب التذكير، وكان عندي القائمة باش نعين من القائمة اللي جاوب. كيف حظا؟ أطلع ملتو ذا تمشي والله أضوان يضبط. زوج وبنت وأخ شقيق، زوجة أجاب نيرو، زوجة وبنت وأخ شقيق، زوجة شنزة وبنت وأخ شقيق، الزوجة ثم والبنت نصف، والأخ الشقيق عاشر. إذا الزوجة تأخذ الثمن لأنها موجود البنت، البنت تدي النصف، والأخ الشقيق عاشر. تصير المسألة من كم؟ 1/8، 1/2، والعصبة المسألة من كم؟ 8. فتأخذ الزوجة الثمن 1، والنصف للبنت 4، يبقى 3 يأخذ من؟ لا الشقيق. طيب، أربع زوجات وأخت شقيقة وابن عم، أربع زوجات وأخت شقيقة وابن عم، الربع نصف، ابن عم عاصر. إذا الأربع زوجات عندهم 1/4، الأخت الشقيقة عندها النصف، المقام الموحد بين الربع والنصف كم؟ 4. تأخذ أربع زوجات الربع 1، والنصف الأخت الشقيقة 2، يبقى 1 يديه الأخ الابن عم. نصح في المسألة، 1 لا يقتسم على 4، فإن أربع زوجات نصحها من 4، من 4. نعم. طيب، خمس بنات ابن وابن ابن يوسف، خمس بنات ابن وابن ابن في نفس الدرجة، خمس بنات ابن وابن ابن، يعني اي قاعدة هنا للذكر؟ ايوه، فخمسة وابن ابن،

سدس، واحد عشر، ثلثان السدس، مسألة من ستة، ثلثا الستة أربعة، وسدس واحد يبقى واحد يا أخي أب. تمام. كذلك جدة أم وأم وبنت وبنت ابن وأخ شقيق ورا من يزيد أو مازال أو مازال أوكي أنا مسجلين ما شاء الله تبارك الله أوكي 52 واحد آه بس أيوة جد عندها سدس زيد بنت عندها نصف بنت الابن تكملت ثلثين صح وأخ شقيق عاصم المسألة من ستة الجدة تدي واحد البنت ثلاثة والبنت الابن واحد والأخ شقيق يبقى له واحد طيب أم أب أم أب وأم أم أم وزوجة وأخ لأب ها من ورا ماتي نعود أم أب وأم أم أم وزوجة وأخ لأب أم الأب تأخذ السدس وأم أم الأم لا تأخذ شيء تحجبها طيب زين والزوجة الربع وأخ لأب تأكد ها احنا قلنا إذا كان من جهة الأم فالبعدة تشارك القربة أم أب وأم أم أم لو كان العكس أم أم مع أم أبي أبي هذه تحجب هذه تحجب لهذا قال الناظم في البيت قريبا ذكرته وإن تكن قربى لأم قربى لأم حجبت أم أبي البعدى أم الأم تحجب أم أبي أب وإن تكن بالعكس أم أب مع أم أم الأم فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على الصحيح فالصحيح لا تسقط فتشاركها واضح؟ طيب زين أم أبي الأم هذا الأخيرة يعني الوقت أم أبي الأم مع أم أبي مع زوجة مع أخ لأب أم أبي الأم أم أبي الأم وأم أب وزوجة وأخ لأب من؟ يلا من يستطيع؟ ها من يجيب؟ ممن لم يجيب؟ أحمد تجاوبت؟ تفضل أم أبي الأم أم أب الأم والثانية أم أبي ها؟ الأولى غير وارثة جدة غير صحيحة مغشوشة يعني في المواريث لا تسمى جدة صحيحة أم أب الأم يعني في الميراث إذا كان الإنسان يوصل إلى الميت بواسطة أنثى لا يد وأم الأب عندها بس الأولى غير وارثة ثانية أم أب جدة وزوجة وأخ لأب أم أب عندها السدس والزوجة الربع وأخ لأب وارث عاصف عاصف فتصير مسألة السدس والربع السدس والربع شو المقام المشترك؟ 12 السدس تدي 2 الربع تدي 3 الزوجة يبقى 70 يوم الأخ لأب يعني فقط راجعنا اليوم ونبدأ إن شاء الله تواصل